يا ليلي يا ليلي يا ليلي صاحب اللي مشيته واختلف نظري، صاحب اللي مشيته واختلف نظري، لما كنت اروح له اديله حصص نظري، يا ما كنت اروح واديله حصص نظري، عملت ما عمل وماله في الغلط نظري، عملت ما عمل وماله في الغلط نظري، سيبك من اللي بعد في الطريق وكده، سيبك سيبك سيبك من اللي بعد في الطريق وكده، ولما لقيته كده خسارة رميته من نار.